الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟ الأصل أنه مكروه، لحديث صاحب السبتيتين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور بالنعال فقال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يجد مندوحة ولا ضرر عليه في أن يمشي بين القبور حافيا فهذا هو الأولى وهو الأكمل وهو السنة المتبعة من باب احترام أهل القبور، لأن القبور عبارة عن بيوت للأموات، كما أن بيوتنا الآن هي بيوت الأحياء فالقبور هي بيوت الأموات. فالإنسان كما أنه يعني ينبغي له احترام بيوت الأحياء فكذلك ينبغي له احترام بيوت الأموات. فإذا كراهية المشي بالنعال بين القبور دل عليها الدليل الأثري والنظري، لكن الفقهاء استثنوا فيما لو كان هناك ضرر كشدة الرمضاء مثلا أو كثرة الشوك في أرض المقبرة ومشى الإنسان، فلا حرج على الإنسان حينئذ أن يمشي بنعاله دفعا للضرر، ولأن المتقرر عند العلماء أن الكراهة ترفع بالحاجة، وأن ما كان النهي عنه سدا للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة، والله أعلم.